بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب نواقض الإسلام الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. خامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ما دام يبغضه ولو عمل به فإنه يرتد بذلك من دين الإسلام. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يرتد ولو كان يعمل به. العمل ما يكفي حتى يعتقد أنه حق ويحبه، يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما كون الإنسان يكسل يحب النوم ويحب، وما هو معناه أنه يبغض ما جاء به الرسول، لكن يغلب عليه الكسل فقط، حب الراحة، هذا ما يعتبر ردة من دين الإسلام، هذا يعتبر من العجز والكسل. قد استعاذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. يجب التنبه لهذا. بعض الناس يفهم أن الإنسان إذا تكاسل ولا أصابه العجز والفتور يقول هذا بغض لما جاء به الرسول. لا، هذا ما هو بغض لما جاء به الرسول. البغض شيء في النفس، عقيدة، هذا هو الذي يرتد صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يسخر من توهير اللحية ويقول الدين ما هو بالشعر، والذي يسخر من السواك يقول طول مسواكك يعمل كذا يستهزي، هذا يعتبر ردة عن دين الإسلام. ولو كان هذا الشيء مستحب، لو كان انه ما هو واجب، لو كان مستحب ما يستهزي به، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعظمه ويحترمه. ولو كان انه ما يعمل به، قد يترك العمل به كسلا او جهلا. اما من كرهه أو سبه وتنقصه وإن كان يعمل به إن هذا ردة عن دين الإسلام. والدليل هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من غزوة تبوك، كان قادما من غزوة تبوك إلى المدينة، وفي بعض منازله تحدث جماعة مجتمعين وتنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في القوم فتى صغير شاب فأنكر وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الغلام ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل في هذا المجلس، فوجد الوحي قد سبقه ونزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالخبر. ثم جاء الشاب أخبر الرسول، لكن الرسول بلغه هذا الأمر من السماء قبل أن يحضر هذا الشاب. فهذا هؤلاء الذين جلسوا في هذا المجلس كانوا من المؤمنين، كانوا من المؤمنين مسلمين، ما هم منافقين، مسلمين. جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، جعلوا يعتذرون: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع عنا به الطريق. الرسول لا يلتفت إليهم ولا يرد عليهم إلا بقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على هذا عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتعلقون بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يعذره، فأبى أن يعذره ولا يرد عليهم إلا بهذه الآية، قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على أنهم مؤمنون في الأول، ليسوا منافقين. ولكن لما قالوا هذه المقالة حتى ولو كانت من باب المزح، هذا ما فيه مزح، لو كانت من باب المزح فهي ردة عن دين الإسلام، لأنه لا يستهزأ بالدين وأهله وبالقرآن والسنة ولو كان مازحا في هذا، هو هذا محل المزح. فهؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم بهذا الكلام الذي قالوه، وهم يقولون ما قصدنا ولا قصدنا، إنما نقصد الترفيه ونقصد المزح ونقصد. الله جل وعلا أجابهم، أجابهم الله جل وعلا. الرسول إنما يذكر لهم جواب الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. انتهت حصة اليوم شيخ، مدة الأسئلة. نعم. انتهت حصة اليوم في نواقي الإسلام، مدة الأسئلة. هذا عاد بدينا حتى ننتهي، كيف انتهت؟ يا صفحتين. نعم. يا صفحتين فقط يعني. مضطرب كل صفحتين. طيب، أخذت. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعم. هذا سائل يقول: حصل عندي إشكال في جوابكم عن بناء الكنائس، هل كفره راجع بمجرد الفعل أم يشترط الاعتقاد في ذلك؟ يا أخي، ما يجوز للمسلمين أن يبنوا الكنائس لأنها معابد كفار، ونحن لا نعين الكفار، ما نبني لهم الكنائس. لكن إذا دخلوا تحت حكم الإسلام إذا دخلوا في العهد ودفعوا الجزية للمسلمين فإنهم يقرون على ما عندهم من الكنائس لكن لا يحدثون شيء جديد، يقرون على الموجود فقط، وإذا انهدم شيء ما يعمرونه، ما يمكنون من تعميره، لكن يقرون على الكنائس الموجودة فقط. ما نحن فلا نبنيها ولا نرممها ولا نساعدهم عليها، لأنها مواطن كفر تثليث، يقولون الله ثالث ثلاثة، يقولون المسيح ابن الله، عندهم عقائد، يعبدون الصليب الذي يزعمون أنه على صورة عيسى وهو مصلوب، كذبوا في ذلك. نحن لا نمكنهم من هذا ولا نبني لهم الكنائس حتى في بلادهم، إذا دخلوا تحت العهد ما نمكنهم من إحداث كنائس جديدة، إنما نقرهم على الموجود فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من أحل الغناء والموسيقى؟ هذا كبر خطأ وضلال، لكن نظر لما في ذلك من الخلاف، قد يكون يحسب أن الخلاف أنه دليل على الجواز، يكون يعذر بإطلاق الكفر عليه، لكن يقال إن هذا خطأ وهذا ضلال نظر لما فيه من الاختلاف بين العلماء. مسألة هذه مختلف فيها، لكن الصواب والحق أنها حرام، لكن قد يكون ظن أن القول الثاني أنه صحيح، ولم يتعمد يعني استحلال الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من التأويل، هذا من التأويل الذي يعذر به، لكن هي قال ما عليك ولا هذا بخلاف، يقول لا أنت آثم وهذا شيء لا يجوز، وكون فيه خلاف ما يبيحه لك ما يكون هذا دليل على أنه جائز. نعم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من استهزأ بقول أحد المذاهب كمن يستهزئ بمن يضع يده تحت السرة في الصلاة؟ ما رأيكم في من استهزأ بقول أحد المذاهب كمن يستهزئ بمن يضع يده تحت السرة في الصلاة؟ هذا وضع اليد اليدين قبض اليد اليسرى باليد اليمنى في الصلاة في حال القيام، سواء وضعها تحت السرة أو تحت الصدر، هذا سنة، كله سنة، ما هو بواجب، ما هو بواجب، هذا سنة. لكن إن كان يستهزئ بالمشروعية، مشروعية قبض اليدين، هذا يعتبر ردة. أما إن كان يستهزئ بفعل الإنسان فقط ولا يستهزئ بأصل السنة، هذا ضلال، يعتبر ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا نحكم على الشخص بعينه فلا نقول أنت كافر، بل نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر. هذا قول المرجئة، ترددون علينا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، نطلق عليه الحكم بموجب ما فعل أو قال، ولا لنا إلا الظاهر، نحن ما نبحث عن غير الظاهر، فمن فعل الكفر كفرناه، من فعل الشرك اعتبرناه مشركا، ما لنا إلا الظاهر. أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى صار أنه يدعو غير الله ويعبد القبور والأضرحة ثم مات، هل تغسله أنت تصلي عليه وهو مشرك؟ هل تدفنه في مقابر المسلمين وهو مشرك؟ أنت مالك إلا الله، حكم بالأمر الظاهر، إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا الشيء، تعذره في الجهل، أما نقول نعتبر هذا بكفر ولكن صاحبه ما هو بكافر، كيف اللي يفعل الكفر ما هو بكافر؟ كيف اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟ نعم. يقول على المعين يلزم شروط التكفير وجودها؟ المعين وغير المعين، إن ما لنا إلا الظاهر يا أخوان، ما لنا إلا الظاهر، نحكم على الناس بما يظهر عليهم، أما البواطن والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول إنما الدين بالقلب لا باللحية، اللحية ديكور؟ ديكور، هذا يستهزئ بالسنة، هذا يستهزئ بالسنة، ولو كان في القلب دين ما حلق لحيته، فحلقه للحية يدل على نقص دينه، على نقص إيمانه. نعم. وهذه سائلة تقول: في حفل الزفاف هل يجوز للعروسة أن تلبس فستانا أبيض أم أن هذا يعتبر من التشبه بالكافرات؟ مسألة اللباس يا أخوان هذا حسب عادة المجتمع، حسب عادات المجتمع، فأنت لا تخالف ملابس المجتمع، يسمى هذا الشهرة إذا خالفت، إلا إذا كان ما عليه المجتمع محرم فلا، إلا إذا ما فيه، الأصل في الملابس وصفة اللبس الأصل فيه الإباحة، إلا ما خالف الدليل، إلا ما خالف الدليل فإنه يمنع، أما ما لم يكن فيه دليل والناس معتادين على لبس هذا الشيء، النساء لها لباس والرجال لهم لباس، الملابس هذه من العادات، من العادات لا يتعرض لها ما لم تخالف دليلا شرعيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: طال اشتياقي للحرم ووالدي مريض وإخواني لا يذهبون بأنفسهم إلا نادرا. طال إيش؟ تقول: طال اشتياقي للحرم. نعم. ووالدي مريض وإخواني لا يذهبون بأنفسهم إلا نادرا، ومنهم من لا يذهب مطلقا، هل يجوز لي الذهاب مع سائق مأمون ورفقة نساء طيبة من جدة لمكة، علما أنني ولله الحمد أميز الطرق وفي العقد الرابع من عمري، وما ضابط النهي في ذلك، وهل يجوز أخذ عمرة وكذلك الحج بهذه الطريقة؟ هذه خلوة، ركوبها مع السائق ولو كان في داخل البلد ما الحرام، لأنه خلوة، خلت معه السيارة والخلوة محرمة، أما السفر هذا شيء آخر، عندنا السفر بدون محرم هذا حرام بنص الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وما له محرم. المسألة الثانية الخلوة ولو في البيت، مو بالسيارة، ولو في البيت أو في السيارة، لا تخلو المرأة مع الرجل، ما خلا رجل بامرأة، الحديث صحيح، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج أخوه ولا هذا يحتاج للدخول؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني خطره أشد، لأن المرأة تتحرز من الأجنبي ولا تتحرز من قريب الزوج، فلا يجوز الدخول على النساء، ولا يجوز خلوة المرأة مع الرجل، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، سواء في السيارة أو في البيت أو في المكتب أو في أي مكان، لا يجوز. نعم. تقول: ولو كانت معها رفقة طيبة من تقول وإن كان معها رفقة طيبة من النساء، إذا كان معهم من تزول به الخلوة، امرأة ثانية أو ثالثة أو معهم رجال وهم في غير سفر، في غير سفر لا بأس، زالت في الخلوة بوجود من تزول به، أما إن كان ما معها إلا أطفال صغار لا، ما زالت الخلوة، ما إذا كان معها ناس بالغين فتزول الخلوة بها، إلا إذا كان يخشى منهم. بعض العصابات إجرامية من الرجال لا يؤمنون على هذا، لكن إذا كانت جماعة ما يعني سليمة نزيهة لا بأس. نعم. داخل البلد ولا خارج البلد؟ الخلوة ما تجوز يا أخي، لا في داخل البلد ولا في خارج البلد ولا في البيت ولا في المكتب ولا في السيارة، ما تجوز الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تقصير، فإنما إن ساب الدين لشخص، إن ساب الدين لشخص ما، أي شخص؟ إن ساب الدين لشخص ما يعني دين فلان، يعني يسب الإنسان لدينه. هذا إيش تقول؟ بعض العلماء، نقرأ السؤال كما هو، يقول: بعض العلماء يقول إن ساب الدين لشخص ما فيه تفصيل، فإن كان يقصد أخلاقه ومعاملة من سب بالدين فلا يكفر، وإن قصد دين الإسلام فإنه يكفر. من هو العالم اللي يقول هذه المقالة؟ علمنا منه. من أنا ما اطلعت على شيء منه. اللي يسب الدين يكفر بدون تفصيل، أما هذا التفصيل ما أدري. ومن هو العالم اللي قالها؟ نعم. أحسن الله إليكم. فإن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآية، الآية معروفة، وأنت تفصل منين جبت هالتفصيلة؟ نعم. من سب الدين يكفر. نعم. وهذه سائلة تقول: يخطئ كثير من الناس في مفهوم اللباس الضيق والعاري، ويعدون اللباس الذي يصف مفاتن جسمها كعجيزتها وصدرها وبطنها من اللباس المحتشم. لا، ما هو محتشم، هذا ما هو محتشم، هذا أشد فتنة من كشف العورة، لأن لباس الضيق الذي يبين أحجام العورة وتقاطيع البدن أشد فتنة من الكشف. قد تكون المرأة دميمة ما تشتهى لو كشفت، لكن لو وضعت هذه التقاطيع وهذه اعتبر هذا فتنة ويجملها، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الاستهزاء بالملائكة أو الصحابة أو واحد منهم يعد ردة؟ ما في شك، ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء استهزأوا بالقراء، استهزأوا بالقراء وكفروا بذلك، هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بأهل الدين. استهزاء بالرسل أو بالملائكة أو بالعلماء، من يبقى حينئذ؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من قارة أوروبا، يقول: يوجد مجموعة من الإخوة المستقيمين في أوروبا يلبسون سروالا فضفاضا، ومن فوقه يلبسون لباسا ضيقا يظهر مفاتنهم، تفتتن بهم الفتيات، ولو نصحتهم يقولون العورة ما بين السرة والركبة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. نعم، حد السرة، العورة ما بين السرة إلى الركبة، ولكن إذا لبس لباسا ضيقا هذا شيء آخر، فتنة ثانية، لا يلبس الضيق الذي يفتن الناظر إليه، وله غطى العورة، غطاها، ولكنه غطاها بشيء فاتن، فلا يجوز هذا، غطيها بشيء فضفاض، أما يغطيها بشيء ضيق هذا يزيد الفتنة فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نقول في من يصلي على الملحدين وتاركي الصلاة متعمدين، ويقول: نحن في بلاد مسلمة، لسنا ببلاد كفار؟ الذي يظهر الإسلام ولا يظهر عليه شيء يصلي عليه، أما من أظهر الكفر والإلحاد ولا نصلي عليه ولو كان في بلاد الإسلام. نعم.